قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح مر على سمائنا قوس قزح قوس قزح ملونا عيوننا قوس قزح قوس قزح مر على سمائنا ملونا عيوننا مر على سمائنا ملونا عيوننا بموكب من الفرح قوس قزح قوس قزح أسعدت كل طائر بأجمل المشاعر حملته البشائر وصرت روضا للمرح أسعدت كل طائر بأجمل المشاعر حملته البشائر وصرت روضا للمرح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح يا أجمل المعاني يا بهجة الألوان يا أجمل المعاني يا بهجة الألوان يا قمر الزمان في أفقنا قد انفتح يا قمر الزمان في أفقنا قد انفتح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح مر على سمائنا قوس قزح قوس قزح ملونا عيوننا قوس قزح قوس قزح مر على سمائنا ملونا عيوننا مر على سمائنا ملونا عيوننا بموكب من الفرح قوس قزح قوس قزح مر على حقولنا أخبرها عن جمعنا بكل لون زارنا وفي وجوهنا انشرح مر على حقولنا أخبرها عن جمعنا بكل لون زارنا وفي وجوهنا انشرح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح يا طيف هذه السماء يا من زهوت مبسما يا طيف هذه السماء يا من زهوت مبسما يا قادما من الفرح يسعد كل من لمح يا قادما من الفرح يسعد كل من لمح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح مر على سمائنا قوس قزح قوس قزح ملونا عيوننا قوس قزح قوس قزح مر على سمائنا ملونا عيوننا مر على سمائنا ملونا عيوننا بموكب من الفرح قوس قزح قوس قزح بموكب من الفرح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح